بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. كنا عرضنا في الدرس الماضي الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم على سبيل المتابعات لهذا الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله قضاء الفائتة واستحباب تعجيله، يعني تعجيل القضاء. قال: وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال قتادة: وأقم الصلاة لذكري. هذا الحديث معناه أن من نسي صلاة من الصلوات الواجبة فيتعين عليه أن يصليها متى ذكرها، وإن كان الوقت يعني وقت نهين، كما أشار إلى ذلك كثير من أهل العلم، لأن وقت ذكرها هو وقت وجوب صلاتها. قال قتادة يعني مستدلا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لذكري. أي حين تتذكر. والآية وإن كانت نزلت في غير هذا المعنى أو في غير هذا السبب، لكنها آية عامة يندرج تحتها هذا المعنى. وهذا السند شيخ الإمام مسلم فيه هداب بن خالد، هكذا ذكره مسلم رحمه الله، وترجم له الإمام الحافظ ابن حجر تبعا لمن سبقه كالإمام المزي وعبد الغني المقدسي، أنه هدبة وليس هداب، فترجم له بقوله هدبة بن خالد ابن الأسود القيسي أبو خالد البصري. ويقال هداب، فجعله قولا مرجوحا. قال: إنه ثقة عابد. تفرد الإمام النسائي بتليني، وهو من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 32 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود. قال: حدثنا همام، والمراد به همام بن يحيى ابن دينار العوذي، أبو عبد الله أو أبو بكر البصري. قال: ثقة، ربما وهم، من الطبقة السابعة، مات سنة 64 و100، وروى له الجميع. همام يروي هذا الحديث عن قتادة، وهو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري. قال فيه الحافظ: إنه ثقة ثبت، يقال ولد أكمة، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة 110 و100، وروى له الجميع. أو مات سنة 110 و100، روى له الجميع. وشيخ قتادة في هذا الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فهو مسند الحديث. وعرفنا ما تضمنه حديثه من مناسبة للترجمة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى متابعة للطريق الأولى. قال: وحدثنا محمد بن المثنى، قال: وحدثنا يحيى بن يحيى، أي وحدثناه، أي هذا الحديث، يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد، ثلاثة من شيوخ الإمام مسلم، كل سمع الحديث وقرن الإمام مسلم بين رواياتهم للاختصار، لأن مدار الرواية على أبي عوانة. أما يحيى بن يحيى فهو يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري. قال: ثقة ثبت، إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وأما سعيد بن منصور فهو سعيد بن منصور ابن شعبة أبو عثمان الخراساني، قال: نزيل مكة، ثقة مصنف، ومعنى مصنف يعني له كتاب، وكتابه مشهور اسمه سنن سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، وقد طبع الكتاب إما كله أو جزء منه. قال عنه هنا: كان لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به، مات سنة 27 و200، وهو من الطبقة العاشرة، وروى له الجميع. وأما شيخه الثالث في هذه الرواية فهو قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل اسمه علي، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200، وروى له الجميع. قال: جميعا، يعني هؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن أبي عوانة، وأبو عوانة اسمه وضاح اليشكري الواسطي، أبو عوانة البزاز، ثقة ثبت من الطبقة السابعة، مات سنة 75 و100، وروى له الجميع. وأبو عوانة أيضا صاحب كتاب مشهور باسم مسند أبي عوانة, مسند أبي عوانة, وكتابه قد طبع. قال عن قتادة عن أنس, وهذا الإسناد يعد من الأسانيد العالية لأن هؤلاء الثلاثة الأئمة شيخهم أبو عوانة يروي عن قتادة مباشرة, في حين أننا لو تتبعنا الروايات الأولى ربما وجدنا في السند نزول, وإن كان السند الذي قبل مساوي لهذا السند لأن همام يتابع أبا عوانة متابعة تامة, وهداب بن خالد يتابع يحيى بن سعيد, وسعيد بن منصور يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقطيبة بن سعيد. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق آخر أيضا هو من باب المتابعات, قال وحدثنا محمد بن المثنى, ومحمد بن المثنى مر بنا كثير ترجمته, وهو محمد بن المثنى بن عبيد العنزي أبو موسى البصري الملقب بالزمن, قال مشهور باسمه وبكنيته, ثقة ثبت من الطبقة العاشرة. يقول فيه الحافظ كان هو وبندار كفرسي رهان, ومات في سنة واحدة وهي سنة 52 و200, وقد روى له الجميع. قال حدثنا عبد الأعلى, وعبد الأعلى هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري السامي أبو محمد ثقة. يقول الحافظ ابن حجر وكان يكره أن يكنى بأبي همام, من الطبقة الثامنة, مات سنة 89 و100, وروى له الجميع. عبد الأعلى يروي عن سعيد, والمراد به سعيد بن أبي عروبة, سعيد بن مهران اليشكري مولاهم أبو النضر البصري, قال ثقة حافظ له تصانيف, كان كثير التدليس واختلط, لكنه كان من أثبت الناس في قتادة, ولذلك روى له الإمام مسلم هذه الرواية وإن كانت على سبيل المتابعة لتبين أن سعيد بن المسيب وإن اختلط لكنه روى هذا الحديث على وجهه ولم يجري فيه اختلاط. قال من الطبقة السادسة, مات سنة 56 و100, وروى له الجميع. قال عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. ثم ختم الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب بحديث نصر بن علي, وهو أيضا متابعة لأنه من مسند أنس, ومدار الرواية فيه على قتادة. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي, قال حدثنا أبي حدثني أبي قال حدثنا المثنى عن قتادة عن أنس. أما نصر بن علي فهو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي قال ثقة ثبت طلب للقضاء فامتنع من الطبقة العاشرة مات سنة 50 و200 وروى له الجميع. عن أبيه وهو علي بن نصر بن علي الجهضمي قال البصري ثقة من كبار الطبقة التاسعة مات سنة 87 و100 وروى له الجميع. قال حدثنا المثنى والمثنى هو المثنى بن سعيد الضبعي أبو سعيد البصري القسام القصير قال ثقة من الطبقة السادسة روى له الجميع. عن قتادة فلاحظنا في هذا الحديث أن عددا من الرواة رووا الحديث عن قتادة ومدار الحديث على قتادة وقد رواه في الرواية الأولى همام ابن يحيى عن قتادة وفي الرواية الثانية أبو عوانة يرويه عن قتادة فهو يتابع هماما متابعة تامة وفي الرواية الثالثة وجدنا سعيد بن أبي عروبة يتابع كل من أبي عوانة وهمام وفي الرواية الرابعة وجدنا المثنى ابن سعيد يتابع الثلاثة السابقين سعيد بن أبي عروبة وأبي عوانة أو أبا عوانة وهمام بن يحيى مما يدل على أن هذا الحديث اشتهر من لدن قتادة. وبهذا يتضح لنا أن هذه رواية مشهورة أخرجها الإمام مسلم رحمه الله في هذا الكتاب المبارك. والآن نعرض لما كتبه الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث أو لأحاديث هذا الباب فترجم له بقوله باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. يقول حاصل المذهب أنه إذا فاتته فريضة يعني صلاة فريضة وجب قضاؤها وإن فاتت بعذر استحب قضاؤها على الفور. يعني عندنا يجب القضاء ويستحب أن يكون على إيه؟ على الفور. ويجوز التأخير على الصحيح يعني تأخير القضاء. قال وحكى البغوي وغيره يعني من علماء الشافعية وجها أنه لا يجوز التأخير وإن فاتته بلا عذر وجب قضاؤها على الفور على الأصح يعني في كل الأحوال يجب عليه القضاء سواء فاتت بعذر أو بغير عذر. وهذا هو مذهب الجمهور. أما من ذهب إلى أن من ترك صلاة واحدة بغير عذر يكفر ويخرج عن الملة لا يلزم بالقضاء، لا يلزم القضاء، لكن إن تركها نسيانا بعذر يلزمه القضاء. يعني مثلا تؤخرها إلى حين وقتها الثاني كما سيأتي في تفسير حديث في هذا. قال وحكى البغوي وغيره وجها أنه لا يجوز يعني التأخير ولو كان لعذر، وإن فاتته بلا عذر وجب قضاؤها على الفور على الأصح. وقيل لا يجب على الفور بل له التأخير، وإذا قضى صلوات استحب قضاؤهن مرتبا، يعني إذا فاتته صلوات ظهر وعصر ومغرب يستحب له إذا أراد أن يقضيها مرتبة ظهرا وعصرا ومغرب وهكذا، يستحب قضاؤهن مرتبا. فإن خالف ذلك يعني خالف ولم يرتب صحت صلاته عند الشافعي ومن وافقه، سواء كانت الصلاة قليلة أو كثيرة. وإن فاتته سنة راتبة يعني هل يقضي السنن أو لا السنن الرواتب؟ قال ففيها قولان للشافعي أصحهما يستحب قضاؤها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، وأراد بالصلاة هنا جنس الصلاة، الألف واللام هنا للجنس وليست بالمعهودة التي هي الفريضة. قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، ولأحاديث أخر ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنتي الظهر الراتبة بعد العصر لما انشغل عنها. قال ولأحاديث أخر كثيرة في الصحيح كقضائه صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر حين شغله عنها الوفد، وقضائه سنة الصبح في حديث الباب، يعني أنهم لما ناموا قام النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم ارتحلوا، فلما نزلوا صلى ركعتي الفجر ثم قام الصلاة. قال والقول الثاني لا يستحب يعني القضاء. وأما السنن التي شرعت لعارض كصلاة الكسوف والاستسقاء يعني والعيد ونحوهما فلا يشرع قضاؤها بلا خلاف، لأن هذه شرعت جماعة وبانتهاء الجماعة أو بفواتها انتهى وقتها ولا يشرع قضاؤها. قال وأما السنن التي شرعت لعارض كصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوهما فلا يشرع قضاؤها بلا خلاف والله أعلم. قوله قفل من غزوة خيبر أي رجع، والقفول الرجوع، ويقال غزوة أو غزات، يعني من غزوة خيبر أو من غزات خيبر. وخيبر بالخاء المعجمة، هذا هو الصواب، وكذا ضبطناه يعني في النسخ، وكذا هو في أصول بلادنا من نسخ مسلم، يعني في أصول أهل المشرق. قال الباجي وأبو عمر بن عبد البر وغيرهما هذا هو الصواب. قال القاضي عياض هذا قول أهل السير وهو الصحيح. قال وقال الأصيلي، والأصيلي أحد رواة كتاب الإمام البخاري، إنما هو حنين، يعني أن النبي لما قبل من غزوة حنين، وغزوة حنين كانت بعد غزوة خيبر، غزوة خيبر كانت في السنة السابعة، وخيبر في شمال المدينة، وأما حنين فهي في الطائف. ولهذا أهل العلم صوبوا رواية خيبر. قال إنما هو حنين بالحاء المهملة والنون. قال وهذا غريب ضعيف. واختلفوا هل كان هذا النوم مرة أو مرتين. قال وظاهر الأحاديث مرتان، مرة في خيبر ومرة في تبوك. قوله إذا أدركه الكرى عرس. قال الكرى بفتح الكاف يعني النعاس، وقيل النوم، يقال منه كرى الرجل بفتح الكاف، أو كري الرجل بفتح الكاف وكسر الراء، يكري كريا أو كرا، فهو كر. وامرأة كرية بتخفيف الياء، هذا يعني الاشتقاق، اشتقاق لكلمة كرى. قال والتعريس نزول المسافر في آخر الليل، أو نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة، كذا قاله الخليل يعني في كتابه العين. والجمهور يعني من علماء اللغة، وقال أبو زيد والنزول أي وقت كان من ليل أو نهار يقال عرس. وفي الحديث معرسون في نحر الظهيرة، يعني أنهم نزلوا للنوم وقت الظهيرة. قوله وكان لبلال، وقال لبلال اكلأ لنا الفجر، هو بهمز اكلأ آخره، يعني كلأ يكلأ اكلأ. هو بهمز آخره أي ارقبه واحفظه واحرسه. ومصدره الكلء بكسر الكاف والمد الكلاء، ومصدره الكلاء. قال بكسر الكاف والمد كلاء، ذكره الجوهري يعني في كتابه الصحاح، وقال مواجه الفجر أي مستقبله بوجهه. قوله ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي انتبه وقام. قوله صلى الله عليه وسلم أي بلال، هكذا هو في رواياتنا ونسخ بلادنا. قال وحكى القاضي عياض عن جماعة أنهم ضبطوه أين بلال بزيادة نون، يعني كأن النبي يسأل أين بلال، لكن في الروايات الأخرى أي بلال أو أي بلال، يعني ماذا صنعت يا بلال. قوله فاقتادوا رحال رواحلهم شيئا، فيه دليل على أن قضاء الفائتة بعذر ليس على الفور، وإنما اقتادوها لما ذكره أو لما ذكره في الرواية الثانية حيث قال فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قوله وأمر بلالا بالإقامة فأقام الصلاة، قال فيه إثبات الإقامة للفائتة، وفيه إشارة إلى ترك الأذان للفائتة. وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه بعد إثبات الأذان للفائتة يعني أنه أمره أن يؤذن ثم أمره أن يقيم الصلاة. وفي المسألة خلاف مشهور، قال والأصح عندنا إثبات الأذان بحديث أبي قتادة وغيره من الأحاديث الصحيحة. وأما ترك نعم لأنه القوم ما أذن بينهم، لكن لو كان الإنسان في بلد يؤذن فيها ونام ففي هذه الحال له أن لا يؤذن ما دام قد أذن في البلد. قال وأما ترك ذكر الأذان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره فجوابه من وجهين، أحدهما لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يؤذن، فلعله أذن وأهمله الراوي أو لم يعلم به، والثاني لعله ترك الأذان في هذه المرة لبيان جواز تركه وإشارة إلى أنه ليس بواجب متحتم لا سيما في السفر. أيضا هو على مذهب من يرى أن الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، فكأنه لما أحس بأن القوم قاموا به أو بعضهم قام به لم يأمر النبي بالأذان. قوله فصلى بهم الصبح، قال فيه استحباب الجماعة في الفائتة، وكذا قاله أصحابنا يعني الشافعية. قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، قال فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أم بغير عذر، وإنما قيد في الحديث النسيان لخروجه على سببه على سبب، لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره من باب أولى بالوجوب، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، بخلاف من ذهب إلى أن من تركها عمدا خرج عن الملة. وقيد الحكم بالنسيان، واستدل بعموم الأدلة كقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر، وكقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة، إلى غيرها من الأدلة التي يعني يناقشها أهل العلم في هذا الباب. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها، فمحمول على الاستحباب، فإنه يجوز تأخير قضاء الفائتة بعذر على الصحيح، يعني قالوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر من يرتحل إلى مكان آخر. قال: وقد سبق بيانه ودليله. قال: وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا خطأ من قائله وجهالة، والله أعلم. قال: وفيه دليل لقضاء السنن الراتبة إذا فاتت، وقد سبق بيانه، والخلاف في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.